إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، ووقفنا عند قوله فصل: الإجماع ينقسم إلى، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل، الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون. طيب، يعني منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. ما هو المقطوع من الإجماع؟ ما هو الإجماع القطعي؟ هذا الأول. والمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر. طيب، قال المقطوع الإجماع القطعي ما وجد فيه الاتفاق، هذا رقم واحد. كيف الاتفاق؟ يعني ما حصل فيه الإجماع الذي شرحناه في الأبواب الماضية مع توفر الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، يعني توفر الشروط التي هي مطلوبة لحصول الإجماع، هذا الشرط الأول. الاتفاق يعني وجود الاتفاق مع الشروط، مثل كون المتفقين مجتهدون، يعني كونه من أهل الاجتهاد، وأن يكونوا من أهل الأمة، من علماء الأمة، وأن يتفقوا جميعا وليس الأكثر، وأن تكون في مسألة دينية، الاتفاق على مسألة دينية شرعية، وأن يحصل الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشروط التي ذكرت المتفق عليها، والشروط المختلف فيها عند من يشترط شرطا معينا لابد من توفره. إذن لابد من حصول الإجماع، واحد، وأن ينقل بالتواتر. قال: ونقله أهل التواتر، هذا القطعي. فيفهم من هذا أن الإجماع إذا نقل بالآحاد فليس إجماعا قطعيا. طيب، والثاني المظنون. الإجماع الظني هو ما اختل فيه أحد القيدين، إما أن تكون بعض الشروط غير متوفرة على خلاف فيها، منهم من يشترطها ومنهم من لا يشترطها، مثل انقراض العصر وغيره. طيب، أو يكون منقول إلينا بطريق الآحاد، فهذا إجماع ظني. طيب، مسألة: هل يثبت الإجماع، هذه المسألة، هل يثبت الإجماع بخبر الواحد أم لا يثبت إلا بالتواتر؟ تفضل. قال: وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد. هذا القول الأول، أنه لا يثبت إلا بالتواتر، لا يثبت بخبر الواحد. لماذا؟ دليلهم: لأنه دليل قطعي يحكم به على الكتاب والسنة. يحكم به على الكتاب والسنة، يعني يقدم على الكتاب والسنة. إذا حصل إجماع وخالف الإجماع آية، فالآية معناه إنها منسوخة أو مؤولة، وكذا الحديث إذا كان الإجماع ثابتا. فيقول: هذا دليل قطعي ونقدمه على الكتاب والسنة، فلا يصلح أن يكون ثبوته بخبر الواحد. طيب، قال: وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف نثبت الإجماع القطعي بخبر الواحد غير القطعي؟ هذا القول الأول. القول الثاني: وليس ذلك بصحيح. هذا القول الثاني، يعني أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. طيب، ما الدليل؟ قال: لأن الظن متبوع في الشرعيات كخبر الواحد. الظن متبع في الشرعيات كخبر الواحد، يقول الظن يعمل به في الأمور الشرعية مثل خبر الواحد، لأن خبر الواحد تثبت به الشريعة وهو ظني. طيب، قال: وكونه دليلا قاطعا لا يمنع ثبوته بخبر الواحد كالخبر. طيب، من هو كونه؟ يعني وكون الإجماع دليل قاطع لا يمنع أن يثبت بخبر الواحد، لا يمنع أن يثبت بخبر الواحد، يقول كالخبر، يعني أن الإجماع صحيح دليل قطعي، وهو ينقسم إلى مقطوع ومظنون، يعني قطعي وإجماع قطعي وإجماع ظني. يقول مثل الخبر كذلك، الخبر منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فالخبر إذا نقل إلينا بالتواتر كان قطعيا، وإذا نقل إلينا بالآحاد كان ظنيا، وتثبت به الشريعة. وكذلك الإجماع انتقل إلى مسألة قال وقيل. وقيل الإجماع أقوى من النص لتطرق النص إليه وسلامة الإجماع منه. طيب، وقيل الإجماع يعني المنقول بالآحاد، أيهما أقوى، الإجماع المنقول بالآحاد أو النص؟ يقول وقيل، قال بعضهم الإجماع أقوى من النص، لأن النص يتطرق إليه النسخ، يحتمل النسخ، وأما الإجماع فهو سليم من النسخ، لا يمكن أن يتطرق النسخ للإجماع، الإجماع لا ينسخ، لكن النص يمكن أن ينسخ. فمن هذا الوجه كان الإجماع أقوى من النص. طيب، انتقل إلى آخر مسألة في باب الإجماع، قال فصل. تفضل. قال الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. طيب، الأخذ بأقل ما قيل هل هو تمسك بالإجماع أو ليس تمسك بالإجماع؟ طبعا ما نجيب إلا أن نعرف المسألة، كيف الأخذ بأقل ما قيل؟ قال المثال، سيذكر الآن مثال الأخذ بأقل ما قيل. تفضل. كالقائل بأن دية الكتابي ثلث دية المسلم. طيب، الآن دية الكتابي كم هي؟ فيه خلاف، منهم من قال هي ثلث دية المسلم، هذا أقل شيء، ومنهم من قال هي على النصف من دية المسلم، وهذا عند الحنابلة والمالكية، ومنهم من قال هي دية كاملة، دية الكتاب دية كاملة، وهذا عند الحنفية. إذن عندنا ثلاثة أقوال، الثلث أو النصف أو الدية الكاملة. فالمسألة الآن الثلث هو الأقل. طيب، لو جينا ننظر في الأحوط، الأحوط الدية الكاملة، لأنه ستقبل على قول الثلث وعلى قول النصف، لكن هناك من نظر نظرة أخرى طبعا هي غير صحيحة، فيقال دية الكتابي الثلث يعني اللي هو الأقل، هذا التمسك به تمسك بالإجماع لأنه أقل ما قيل. فهمت المسألة؟ لأنه أصبح كأنه يقول، طبعا هذا يعني هذه النظرة وهي غير صحيحة، الثلث متفق عليها، الثلث متفق عليه. طيب، زيادة إلى النصف، طبعا عشان نصل بالثلث إلى النصف نزيد على الثلث سدس حتى يكون نصف. طيب، فإذا زدنا على الثلث وأوصلنا إلى النصف هذا مختلف فيه، طيب إذا كملنا الدية هذا مختلف فيه، فكأن الثلث متفق عليه. المصنف يقول هذا ليس بصحيح، الثلث ليس متفقا عليه. قال لأن الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، الخلاف في سقوط ما زاد على الثلث، فيه خلاف هل يسقط أو لا يسقط، فكيف يكون الثلث إجماع؟ ما يقال الثلث فيه إجماع، الثلث ليس فيه إجماع بل فيه خلاف، والذي يرى النصف لا يرى صحة الثلث، والذي يرى الدية كاملة لا يرى صحة الثلث. قال ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد والله أعلم. معناه أن الذين قالوا بالنصف خرقوا الإجماع، والذين قالوا بالدية كاملة خرقوا الإجماع، هذا إذا قلنا أن الثلث عليه إجماع. انتهى المصنف عليه رحمة الله من الكلام في باب الإجماع، وانتقل إلى الأصل الرابع من الأصول، من الأصول المتفق عليها. انتهينا من الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، والآن نحن في الأصل الرابع وهو استصحاب الحال ودليل العقل اللي هي البراءة الأصلية. قال تفضل. قال الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل على هذه نقطة، هذه قاعدة الأولى، الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل. طيب، لكن دل العقل، تفضل، لكن دل على براءة الذمة من الواجبات. نعم، دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. طيب، فالنظر في الأحكام يعني الشرعية إما في إثباتها وإما في نفيها. الآن احنا نقول الأحكام تثبت بالأدلة السمعية، لكن العقل دل على أن ما لم يرد فيه دليل سمعي فالأصل براءة الذمة، هذا المقصود. الآن بدأ في التفصيل. الأحكام الشرعية النظر فيها إما في إثباتها وإما في نفيها. طيب، كيف تثبت الأحكام الشرعية وكيف تنفى؟ قال: أما الإثبات فالعقل قاصر عنه، يعني لا يمكن أن نثبت حكما شرعيا بالعقل، هذا ما يتصور. أن نثبت حكم نقول يجب صلاة كذا، يجب صوم كذا، تجب زكاة معينة، تجب بالعقل، لا. إذن بقي الكلام في النفي، تفضل. قال: وأما النفي، قال: وأما النفي فالعقل يقصر عن إثبات الحكم. لا، وأما النفي أنت في أي نسخة؟ طيب، لأن نسختك مختلفة. قال: وأما النفي فالعقل قد دل عليه، العقل قد دل على النفي، هذا المقصود. العقل دل على النفي، على نفي ماذا؟ العقل دل على نفي الحكم الشرعي وأنه لا يجب حتى يرد نص. قال: وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه، الناقل عن البراءة الأصلية، فانتهض العقل دليلا على أحد النظرين. يعني إيش أحد النظرين؟ إحنا عندنا النظر في الأحكام له صورتان، إما إثبات وإما نفي، فالعقل إذن دليل على أحد النظرين وهو النفي. أظن القاعدة واضحة، النفي يمكن أن تنفي الحكم بالنص ما في مانع، وإما أن ينفى الحكم بالبراءة الأصلية وهو عدم ورود دليل السمع. طيب، قال أمثلة النفي. قال: كدلالته على نفي وجوب صلاة سادسة. هذا مثال، العقل دل على أنه لا تجب صلاة سادسة. ليش؟ ما كيف دل العقل على ذلك؟ العقل يقول أن الأصل براءة الذمة من الصلاة السادسة، ولم يرد شيء يوجب صلاة سادسة، فإذا ننفي وجوب الصلاة السادسة. طيب، المثال الثاني: وسقوط العبادة عن العاجز إذا وجبت على قادر. طيب، إذا أوجب الله سبحانه وتعالى عبادة على القادر بشرط القدرة، سنعرف نحن بناء على البراءة الأصلية أن غير القادر لا تجب عليه، اعتمادا على ماذا؟ على البراءة الأصلية، لأنه هو سيبقى على البراءة الأصلية. الله سبحانه وتعالى أوجب العبادة مثلا من استطاع إليه سبيلا، يصير الذي لم يستطع إليه سبيلا لا تجب عليه، لا تجب عليه بناء على البراءة الأصلية، بناء على البراءة الأصلية. ونعم، وقد يكون هناك أكثر من دليل، البراءة الأصلية إحدى الأدلة التي نعتمد عليها. طيب، المثال الثالث: قال: وسقوطها في وقت إذا وجبت في غيره عملا بالنفي الأصلي. طيب، سقوطها يعني العبادة المؤقتة في وقت إذا وجبت في غيره، معناه إذا أوجب الله العبادة في وقت معين كصوم رمضان، فنعرف بدليل العقل والبراءة الأصلية أن غير رمضان لا يجب فيه الصوم، معتمدين على إيش؟ على النفي الأصلي. طيب، الآن سيورد اعتراض ثم يرد عنه، يجيب عنه. قال: فإن قيل العقل إنما يكون دليلا بشرط أن لا يرد سمع. نعم، سمع يعني دليل سمعي، يعني كتاب أو سنة، نعم، أو إجماع. طيب، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع. طيب، ما معنى هذا؟ يقول العقل إنما يكون دليل بشرط أن لا يرد دليل سمعي، لكن بعد أن جاءت الشريعة فبعد وضع الشرع لا نعلم نفي السمع، يعني العقل مبني على عدم العلم فليس بدليل على النفي. هذا القول المخالف، إنه يقول اعتماد بعد ورود الشرع صار العقل يبحث في ماذا، كيف ينفي الحكم الشرعي بناء على عدم علمه بورود دليل شرعي. إذن معنى هذا الكلام العقل سيحكم بناء على عدم ورود الشرع وعدم ورود دليل شرعي، فسيحكم انه ما ان هذا ان الحكم هذا منفي لانه لم يرد فيه دليل شرعي. يقول هذا، طيب وش ينبني على هذا؟ يقول ولو جاز ذلك لجاز للعام النفي مستندا الى انه لم يبلغه دليل. يقول اذا قلنا بهذا استدلال بالعقل صار العام يستطيع ان ينفي الحكم بانه لم يبلغه الدليل. طبعا في فرق بين العام وغير العام، العامي سيقول لم يبلغه الدليل جهلا منه، لكن غير العامي سيقول أنه لا يوجد دليل بعد البحث والتحري والوقوف على المصادر التي لا يعرفها العامي أصلا. طيب قلنا الجواب، قلنا انتفاء الدليل قد يكون معلوما كعلمنا بعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة، وهذا طيب علم بعدم الدليل. لا عدم علم بالدليل. طيب إذن انتفاء الدليل إما أن يكون معلوما عندنا لا يوجد دليل، نعم، إما أن يكون معلوما عدم الدليل معلوما، ومثل بشوال صوم شوال وصلاة سادسة، وهذا علم بعدم الدليل. لا عدم العلم بالدليل، إيش الفرق؟ علم نعلم أنه لا يوجد دليل، بخلاف أنه أننا لا نعلم وجود دليل. لا، علم بعدم دليل بخلاف عدم العلم بالدليل. قال وقد يكون مظنونا لغلبة ظن المجتهد بعدم الدليل. إذا قد يكون قطعيا قاطعا وقد يكون مظنونا إذا بحث، تفضل. فلم يظهر له مع أهليته فنزل. إذا بحث يعني العالم المجتهد مع أهليته وقدرته، فنزل منزلة العلم، فنزل يعني هذا الظن الغالب منزلة العلم، وهذا غاية الواجب على المجتهد. إذن الكلام إيش؟ إما أن يقطع المجتهد أنه لا يوجد دليل، وإما أن يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل بعد أن بحث وتحرى، فنزل هذا البحث والتحري منزلة العلم. أما العامي، تفضل. قال والعامي ولا قدرة له فهو كالأعمى الطالب للمتاع في بيت لا يعرفه. يقول الفرق الآن، يمثل أنه الفرق أن العامي والمجتهد، المجتهد مثل البصير الذي يبصر إذا بحث عن متاع في بيته وتقصى في البحث ثم لم يجد، فيستطيع يقول لا يوجد هذا الشيء في البيت، متاع هذا لا يوجد، بخلاف الأعمى الذي يبحث في البيت عن متاع فلا يصلح أن يقول بحثت فلم أجد لأنه لا يرى. طيب هنا فيه إيراد أنه طيب إذا طلبتم من المجتهد أن يبحث عن الدليل إلى أي حد البحث يبحث لمتى؟ هذا هو ما هو حد الاستقصاء في البحث عن الدليل حتى يستطيع بعد ذلك أن يقول لم أجد دليل. هذا الإيراد الذي أوردته المصنف سيجيب عنه مباشرة. قال ومتى علم المجتهد أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل، فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور، وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين. طيب إذن يقول أن يبحث، هو السؤال أنه ما حد الاستقصاء في البحث عن الدليل، يبحث إلى متى يعني إلى، فقال أبحث حتى يغلب على ظنه أنه لم يجد. قال ومتى علم المجتهد يعني بعد البحث أنه قد بذل وسعه فلم يجده لم يجد الدليل فله الرجوع عند ذلك؟ إذن بعد البحث والتحري وحصول غلبة الظن بعدم وجود الدليل فله الرجوع إلى دليل العقل اللي هو البراءة الأصلية. طيب لماذا؟ ليش نكتفي بغلبة الظن؟ يقول لأن أصلا المجتهد سيبحث عن الدليل في الكتب، والكتب دونت والأحاديث دونت، فما هي حاجة مخفية عشان يتعب في البحث. قال فإن الأخبار قد دونت، والصحاح الأخبار يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحاح قد صنفت، فما دخل فيها محصور. إذن الأدلة محصورة صارت، والبحث عن فيها عن الدليل ممكن. قال وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين. ما هو الذي انتهى؟ ما دونه. قال هذه الصحاح والأخبار دونت ووصلت للمجتهدين فيستطيعون البحث وإلى أن يصلوا إلى قناعة بعدم وجود الدليل. طيب نقف هنا عند الفاصل ونكمل إن شاء الله تعالى. لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله ولا يجوز أن يكون واجبا هكذا لا دليل عليه. طبعا هذا اعتراض مقدر، هو يجيب الآن في هذه العبارة، هذا جواب عن اعتراض مقدر. إيش هو الاعتراض؟ هو قدر اعتراضا ثم جاب عنه. ولم يذكر الاعتراض، إنه لو قيل لما لا يكون الأمر أنه هناك واجب لا دليل عليه. طيب كيف يعني الصلاة السادسة إيش المانع أن تكون واجبة ولا دليل عليه؟ بس ما في دليل. قال لا يجوز، يعني لا يحتمل أن يكون واجبا لا دليل عليه لكونه تكليفا بما لا يطاق. طب هو إذا كان واجبا أوجبه الله كيف يكون واجب وليس عليه دليل يصلنا ونعرف به الواجب؟ يصير هذا تكليف بما لا يطاق. ولذلك نفينا الأحكام قبل السمع، نفينا الأحكام يعني لا نثبت حكما قبل أن يرد دليل السمع يعني الكتاب أو السنة والإجماع. إذن قوله واجبا لا دليل عليه لا يصح، أن يقال يمكن هذا واجب لكن ليس عليه دليل، لأن أيضا البحث يدلنا على عدم الدليل. نحن ما يمكن ما نقبل أن نقول إنه لا دليل عليه، يمكن يكون في حكم بس ما في دليل عليه، لأن بحثنا والتحري دلنا على عدم وجود الدليل، هذا المقصود. طيب الاستصحاب يا مشايخ، سأعود مرة ثانية، استصحاب دليل العقل نوعين أو نوعان. النوع الأول اللي تكلمنا عنه وهو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، البراءة الأصلية قبل ورود الشرع، فهذا حجة عند الجمهور، وقيل إجماع على أنه حجة، اللي هو بقاء الأحكام يعني أو رده أو عدم قبول الأحكام والحكم على الأشياء بالبراءة الأصلية، عدم الوجوب للبراءة الأصلية وعدم التشريع بالبراءة الأصلية، هذا نوع. النوع الثاني وهو استصحاب دليل الشرع. إذا حبذا أن نكتب عند الأول في أول الباب لما قال الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، نكتب استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية، وهنا وأما استصحاب دليل الشرع نكتب عندها استصحاب دليل الشرع. كيف يعني استصحاب دليل الشرع؟ المسائل الفرق بين الثاني والأول، أول أن المسألة لا دليل فيها أصلا شرعا، فنحكم بموجب العقل بالبراءة عدم التكليف استصحابا للبراءة الأصلية. لكن إذا ورد دليل الشرع في مسألة فاستصحابها نسميه استصحاب دليل الشرع، استصحاب دليل الشرع إذن ورود دليل شرعي في مسألة، فاستصحاب هذا الدليل أيضا مطلوب. كيف؟ مثل إيش؟ مثل المصنف قال تفضل، وأما استصحاب دليل الشرع فاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. بمعنى جاءنا دليل شرعي نص قرآني أو سنة وفيها لفظ عموم، فنحن نعمل بهذا العموم ونستصحب هذا العموم إلى أن يرد مخصص لهذا العموم، يعني يخرج بعض صور العموم. طيب هذه صورة. الثانية واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، إذا جاءنا نص فنعمل به ونستصحب العمل بهذا النص حتى يرد ناسخ لهذا النص، عند ذلك نتركه، هذا هو معنى استصحاب الدليل الشرعي. ثلاثة قال واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه. كالملك الثابت. خلي الأمثلة. واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، فنحكم نحن بدوامه كالملك الثابت، فنحكم بدوامه إلى أن يثبت خلاف ذلك. إذن هنا سنستصحب حكما دل الشرع على ثبوته، مثلا دل عندنا دليل على أن فلان اشترى هذه الدار، طيب فالشرع دل على هذا الحكم أن هذه الدار ملك لفلان، نستصحب هذا الملك إلى أن يثبت خلاف، يعني ما نشكك في ملكية هذا الإنسان لهذه الدار حتى يأتي دليل ينقل الملكية، يعني كان يأتي شهود ويشهد أنه باع أو كذا. قال كالملك الثابت. طيب قال وشغل الذمة بالإتلاف. الأصل أو الالتزام، الأصل أن الذمة لا تشغل، لكن إذا أتلف شيئا اشتغلت ذمته بالإتلاف حتى تبرأ. طبعا كيف تبرأ؟ تبرأ بأن يعوض المتلف هذا، أو بالالتزام، اشتغلت الذمة بالالتزام، التزم، نعم، مثل الضمان وكذا، فتنشغل ذمته، ولا تبرأ هذه الذمة حتى يسدد ويوفي. طيب الرابع، المثال الرابع، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات. نعم، إذن كلما جاءنا إذا تكرر السبب، كلما جاء السبب تكرر الحكم. كل يوم تزول الشمس فيه تجب صلاة الظهر، كلما جاء رمضان وجب صيامه، وهكذا. قال وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب، تكرار اللزوم، تكرار الوجوب، كلما تكرر السبب. هذا بالاستصحاب، لأنه لو جئت اليوم وقلت أنا طيب ما الذي يوجب علي صلاة المغرب مثلا، نقول استصحاب الحكم الشرعي أنه كلما غربت الشمس وجب صلاة المغرب، وهذا يتكرر كل يوم. طيب قال كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلاة، أكمل أنا. قال في الاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي. طيب وليس لحظة، بدليل عقلي واحد، هذا عند انتفاء الدليل، وسنتمسك بالدليل العقلي عند انتفاء الدليل ونستدل به على النفي، أو دليل أو شرعي، يعني أو اثنين، هذا أو شرعي إذا وجد الدليل فنتمسك هذا الحكم الذي في الدليل، سواء كان إثباتا أو نفيا، إلى أن يأتي ما يرفعه. قال إذن الاستصحاب يقول إيش؟ تمسك بدليل، وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به. كيف يعني؟ إذن الاستصحاب هل هو اعتماد على دليل ولا لا؟ يقول هو تمسك بدليل إما عقلي وإما شرعي، ولا يرجع إلى عدم الدليل، إذن هو يرجع إلى دليل. قال بل إلى دليل. طيب إذا كان سيرجع إلى الدليل، والدليل هذا إيش؟ أحد صورتين، إما مع العلم بعدم التغير بانتفاء التغير، أو مع ظني بانتفاء التغير. إذن قال مع ظني انتفاء المغير، أو العلم بانتفاء المغير، واضح هذا؟ إذا نحن نستصحب دليلا سابقا مع ظننا أنه لم يحصل تغيير، انتفى مغير، ما في مغير، وإلا لو جاء المغير سنترك الاستصحاب، لن نستصحب الحكم، أو مع العلم والقطع بعدم انتفاء أو بانتفاء المغير، بانتفاء المغير. أرجو أن يكون الكلام واضح. طيب بقيت مسألة، تفضل، آخر مسألة، وهي مسألة استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، هل هذا حجة ولا لا؟ قال واستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس كيف في محل الخلاف؟ اسمع، في محل الخلاف عندنا صورة في مسألة مثلا، صورة، وسنأتي الآن على مثال لها، عندنا صورة تجوز بالإجماع، ثم حصل تغير في هذه الصورة، بعد التغير أصبحت هذه الصورة فيها خلاف، جواز وعدم الجواز، هل يمكن أن نستصحب الحالة الأولى؟ نقول لا، كان إجماع في هذه المسألة، فإذا نستصحب هذا الإجماع. الجواب لا، ما نستصحب، لأنه كان إجماع في الصورة الأولى، لكن بعد التغير صار فيه خلاف فلم يعد فيه إجماع، هذا المقصود من القاعدة. قال ليس بحجة في قول الأكثرين، وقيل هو دليل اختاره ابن شاقلة كقولنا. هذا هو المثال: المتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلاة. قفوا معي الآن. المتيمم ما وجد الماء فتيمم وشرع، صلى الركعة الأولى، الصلاة صحيحة ولا لا؟ الركعة الأولى أتكلم، الركعة الأولى صحيحة. طيب، على خلاف أو بالإجماع؟ لا، بالإجماع أن الركعة الأولى صحيحة. ليش؟ لأنه متيمم لعدم وجود الماء. طيب، في الركعة الثانية وجد الماء في أثناء الصلاة، في الركعة الثانية وجد الماء، فما حكم صلاته الآن في الركعة الثانية؟ هل نقول صلاته صحيحة استصحابا للإجماع الأول اللي في الركعة الأولى، أو نقول لا هي باطلة لأنه وجد الماء؟ وأما الإجماع الأول كانت، الإجماع الأول كان في حالة أخرى وهي عدم وجود الماء، فلا نستصحبه في صورة وجود الماء. هذه المسألة. قال المتيمم، تفضل. المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيله. نعم، هذا هو قول اللي هو اللي قال هو دليل، يقصد هكذا، نقول لا احنا سنستصحب الإجماع اللي كان في الركعة الأولى. الركعة الأولى صورتها غير الثانية. الركعة الأولى كانت تيمم لعدم الماء، الثانية تيمم مع عدم الماء، كيف يستصحب الإجماع من مسألة إلى مسألة مخالفة لها؟ رد على هذا قال: وهذا فاسد. نعم. لأن الإجماع دل على دوامها حال العدم، حال العدم، حال عدم الماء يعني. أما حال الوجود فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف. هي صورة مختلفة فيه، كيف نقول فيها إجماع؟ لا إجماع. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة النفي. النفي، هل النافي للحكم يلزمه الدليل أو ما يلزمه الدليل؟ الآن الذي يثبت حكم يلزمه الدليل، لكن الذي ينفي الحكم يقول لا يجب كذا، لا يصح كذا، هل هذا يلزمه أن يأتي بالدليل ولا لا يلزمه؟ هذه المسألة الآن. طيب، قال القول الأول اللي هو القول الأول، والنافي للحكم، قال فصل: والنافي للحكم يلزمه الدليل، يعني مطلقا عند الجمهور، اكتبوا مطلقا عند الجمهور، الذي ينفي الحكم يلزمه أن يأتي بالدليل على هذا النفي مطلقا عند الجمهور. إيش يعني مطلقا؟ مطلقا يعني سواء كان النفي في الشرعيات أو النفي في العقليات، سواء كان ينفي حكما شرعيا أو حكما عقليا. مثال النفي في الحكم الشرعي كأن يقول لا تشترط النية في الغسل، هو ينفي الآن اشتراط النية في الغسل، يلزمه الدليل. مثال النفي في العقليات كأن يقول ليس العالم بقديم، نقول لابد من إثبات ذلك بالدليل. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال قوم في الشرعيات، يعني يلزمه في الشرعيات كقولنا، يعني يلزمه قولنا أنه يلزمه الدليل، وفي العقليات لا دليل عليه، يعني لا يلزمه. إذن هذا القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ التفصيل، يفرق بين الشرعيات وبين الإيش؟ العقليات. فيقول في الشرعيات يلزمه الدليل، إذا نفى حكما شرعيا يلزمه الدليل، وإذا نفى حكما عقليا لا يلزمه الدليل. هذا هو القول الثاني، وهذا الثاني ذكره الموفق وتبعه الطوفي، مع أن أكثر الأصوليين لا يذكرون هذا القول، وإنما إذا ذكروا هذا القول عكسوه، فيقولون وقال قوم في العقليات يلزمه وفي الشرعيات لا يلزمه. فهل هو انقلب على الموفق ولا هذا رأي للموفق؟ كل ذلك محتمل. فالظاهر الذي عليه الأكثر عكس، إنه العقليات والشرعيات. القول الثالث: وقيل لا دليل عليه مطلقا، هذا عكس الأول، إنه في النفي لا يلزمه دليل، سواء كان ينفي حكما شرعيا أو ينفي حكما عقليا. لماذا استدل لهذا؟ بماذا يا شيخ؟ تفضل. لأن المدعى عليه لا دليل عليه، ولأن الدليل على النفي متعذر. دليلين: الأول يقول أصلا من ادعي عليه بشيء ما يلزمه أن يأتي بدليل، يعني من ادعي علي بدين جاءوا لفلان وقالوا فلان نريد منك 1000 ريال دين، هل يلزمه أن يثبت أنه لا دين عليه ولا يلزم المدعي أن يثبت هذا الدين؟ المدعي، هذا دليله الثاني. والدليل الثاني على لهذا القول قال: ولأن الدليل على النفي متعذر، أن يأتي بدليل على النفي يقول هذا شيء متعذر. انتقل المصنف إلى أدلة القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن النافي للحكم يلزمه الدليل في الشرعيات وفي العقليات. قال: ولنا قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. طيب، هذا الدليل الأول، هم يقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودي أو نصراني. الله سبحانه وتعالى قال: قل هاتوا برهانكم. الدليل الثاني، تفضل. والنافي للحكم شاكا معترف بالجهل. لحظة، لا، الدليل الثاني دليل عقلي سأقرأه أنا. الدليل الثاني يقول: الذي ينفي الحكم إما أن يكون شاكا أو غير شاك، جازم. طيب، قال: والنافي للحكم شاكا، يقصد إن كان شاكا معترف بالجهل، يعني فهو معترف بالجهل. طيب، وإن كان غير شاك، وإن كان يعني ومدعيا للعلم، يعني مو شاك يقول لا أنا متأكد، وإن كان مدعيا للعلم، فهنا أمران: إما أن يكون يدعي العلم بالتقليد أو بالاجتهاد. فإذا كان بالتقليد قال المصنف: ومدعيا للعلم بالتقليد كذلك، اكتب عندها هو جهل، ما دام هو يقول أنا أقلد فلان، يعني أنت ما تعرف، وإنما تنفي الحكم تقليدا، يعني مش بعلم. طيب، قال: وبالنظر، يعني إذا كان ينفي الحكم بالنظر مش بالتقليد فيحتاج إلى بيانه. إذا ما دام تقول أنا نفيت الحكم بناء على النظر والاجتهاد، إذن أنت بنيت على دليل، إذن أظهر لنا الدليل. هذا الدليل عشان تفهموه، قوله: والنافي للحكم شاكا، ضعوا ألف. طيب، قال: ومدعيا للعلم، ضعوا باء، وبالنظر، ضعوا جيم. طيب، الدليل الثالث على للقول الأول يقول: ولو سقط الدليل على النافي، تفضل، لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي. طيب، الثالث يقول: ما ينفع أن نقول أن النافي لا يلزمه الدليل. لماذا؟ لأنه سيحول كل الأحكام اللي عنده من أسلوب إثبات إلى أسلوب نفي عشان يبرأ من الدليل. يقول: ولو سقط الدليل على النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي. فيقول بدل محدث: العالم محدث، فيقول ليس بقديم، وبدل قادر يقول ليس بعاجز. فإذن إذا غير العبارة من إثبات إلى نفي سقط عنه الدليل، هذا الذي يريد، ولذلك يقول لا يسقط الدليل. طيب، قال: وقولهم الآن سيرد على القول الثالث اللي يقول لا دليل مطلقا. وقولهم: المدعى عليه الدين لا دليل عليه، يقول هذا ممنوع. ممنوع يعني مردود، غير سليم، لا نسلم به. فإن اليمين دليل، يقول كيف المدعى عليه يحلف اليمين وهذا دليل. فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة، يعني اليمين قصرت عن الشهادة. لا شك أن اليمين أقل من الشهادة، اليمين واحد الذي يحلف، في الشهادة اثنان الذين يشهدون. قال: قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها، عند عدم الشهادة، واختصت بالمنكر، اليمين اللي يحلف هو المنكر وليس المدعي. قال: لرجحان جانبه باليد، يعني الذي ينكر عنده اليد ينكر الحكم فيكتفى بيمينه. قال: ولم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك مع اليمين. يعني إذن الذي ينكر الحين ينكر يقول لا أنا ما أقر بهذا، فيحلف، فيكون معه أمران: أول شيء وجود اليد، يده على هذه العين، يعني لو اختلفوا على عين فقيل له هذه الدار داري فهو يمكن يقول لا بل هي داري أنا وأنا ساكن فيها فيحلف على ذلك. قال لوجود اليد التي هي دليل الملك اكتب عندها مع اليمين لتعذر إقامة البينة على النفي. يقول يتعذر فالبينة يقصد الشهادة بالمناسبة, يقول يتعذر أن يأتي بشهادة فلذلك يكتفى باليمين. إذن اليمين دليل, إذن فيه دليل وإن كان الدليل ليس الشهادة شيء آخر لكنه دليل. قال أما في مسألتنا, ما هي مسألتنا؟ هل النافي يلزمه الدليل؟ قال أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات. كيف؟ مثل إيش الدليل؟ قال من إجماع, هذا الأول, كنفي وجوب صلاة الضحى الإجماع منعقد عليها, أو نص, هذا الثاني, كنحو لا زكاة في المعلوفة, يعني مفهوم النص في الغنم السائمة الزكاة, فهمنا أنه لا زكاة في المعلوف, أو بقياس, هذا الثالث, كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة. الدليل الرابع أو استصحاب النفي الأصلي عند عدم الأدلة. إذن يقول في مسألتنا إذا كانت المسألة شرعية فنستطيع إقامة الدليل, إما إجماع نقيم الدليل, إجماع دليل على النفي مثل نفي وجوب صلاة الضحى, والنص أحيانا نستدل به على النفي مثل لا زكاة في المعلوفة, أو القياس, أو استصحاب النفي الأصلي عند عدم وجود دليل. أما العقليات فيمكن نفيها بطريقتين, المصنف ذكر طريقتين, الأولى بأن إثباتها يفضي إلى محال, يقول لو قلنا بهذا القول لو أثبتنا هذا الأمر سنقع في مستحيل, وما أفضى إليه محال, يعني ما أفضى إلى المستحيل مستحيل, هذه طريقة. والطريقة الثانية قال ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم, يعني ننفي بدليل التلازم. كيف بدليل التلازم؟ قال في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, قال فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر, فانتفاء الفساد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن لم تفسد, إذن استدلوا بانتفاء الفساد وهذا نفي, يدل على انتفاء إله آخر وهذا نفي. قال المصنف والله أعلم. نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.